الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل نعمة أعطيتنا إياها الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الانتساب لأمة النبي العدنان الحمد لله أن اخترت لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله على نعمة رمضان الحمد لله أن بلغتنا أول رمضان وبلغتنا أوسطه وبلغتنا آخره اللهم لم يبق منه إلا ليال قليلة اللهم بلغنا ليلة الغد وبلغنا ليلة الختام واجعلنا فيها من المقبولين لك الحمد على نعمة القيام لك الحمد على نعمة الدعاء لك الحمد على نعمة العافية لك الحمد على نعمة الصحة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا نحمدك على كل حال نحمدك ونحن مرضى نحمدك ونحن أصحاء نحمدك إن أعطيتنا ونحمدك إن منعتنا نحمدك إن أغنيتنا ونحمدك إن أفقرتنا نحمدك يا ربنا على كل حال على كل حال أنت تختاره لنا اللهم إنا رضينا عنك فارض عنا اللهم إنا رضينا عنك فارض عنا اللهم لا يهمنا من الدنيا إلا أن ترضى اللهم ارض عنا اللهم اجعلنا ممن رضيت عنه فأرضيته اللهم اجعلنا ممن تناديهم يوم القيامة عبادي اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا اللهم ارض عنا يا حبيبنا اللهم إن لم ترض عنا فمن يرضى عنا إننا عبادك نسعى إليك إليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم بارك لنا في ليلتنا هذه وبارك لنا في ليلة الغد اللهم بارك لنا في ليلة الغد اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم إن الناس بأجمعها في الأرض تقبل غدا عليك اللهم يا ربنا أنزل عليهم الرحمات والبركات اللهم واشملنا معهم واشملنا فيهم يا رب الأرض والسماوات اللهم احملنا وقونا وأعطنا فوضنا أمرنا إليك يا ربي لا نملك حولا ولا قوة يا ربي كل الأمر عندك كل الأمر إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وبلغنا ليلة الختام ليلة ختم القرآن اللهم بلغنا ليلة ختم القرآن واجعلنا فيها من العتقاء من النيران يا رب العالمين اللهم إنا نودع شهرنا وفي قلوبنا غصة وفي قلوبنا حرقة لألم الفراق والوداع اللهم إن تركنا رمضان فأكرمنا بعدم ترك القيام ولذة الدعاء يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.